ونحن مع خاتمة سورة الطلاق المدنية ومع هذه الآيات، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، لما بين تعالى لنا أحكام الطلاق وأمرنا بالالتزام بذلك خوفا من الله وطاعة له وحرم علينا الخيانة والكذب، ذكرنا بهذه الآيات حتى نستقيم ولا نعوج، حتى نمتثل أمر ربنا ولا نخرج عن طاعته وطاعة رسوله لا في الطلاق ولا في غيره من الأحكام. فقال تعالى وكأي من قرية، يعني وكأي من أهل مدينة من المدن كمدن عاد وثمود، وكأي من قرية يعني وكثير من أهل القرى، والقرى المدن، القرية في القرآن بمعنى المدينة، وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها تجبرت وتكبرت وتبعت وأبت أن تنصرف وتبعين وتعبد الله، عاتت عن أمر ربها ورسله فكذبت الرسل وحاربتهم ووصفتهم بما هم بريئون منه من أوصاف النقص كالسحر والجنون وما إلى ذلك، وكأي ما أكثر من مدينة من المدن أهلها عتوا وطغوا ما أخذوا بشرع الله ولا التزموا بحدود الله وحاربوا رسول الله الذين أرسلهم إليهم، وكم من قرية أثناء عتت عن رسوله فحاسبناها حسابا شديدا ما أهملناها ولا أضعناها ولا تركناها، جازيناها الجزاء المقابل لكفرها وعصيانها وتمردها حسابا شديدا فذاقت وبال أمرها وعذبناها عذابا شديدا إما بالخسف وإما بالدمار وإما بالرياح قاصبة وإما بالأمراض، بما شاء الله عز وجل أن يهلك الأمة الكافرة الفاجرة التي طغت عن أمر ربها وعصت ولم تمتثل ولم تجب، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قصرا. إي والله العظيم، وكان عاقبة أمرها الخسران الأبدي، خسروا في الدنيا هلكوا، ويخسرون في الآخرة بأن يخلدوا في عذاب جهنم. أي خسران أعظم من هذا الخسران؟ هكذا يحذرنا تعالى، يذكرنا بهذا لنستعظ لنعتبر، ما نعصي ربنا فيما أحل أو ما حرم، لا نعصي ربنا فيما أوجب ولا فيما ترك، حتى لا نقع في ورطة هذه الورطات فنهلك في الدنيا ونشقى في الآخرة. وكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أي خسران أعظم من أن يجد المرء نفسه في عالم الشقاء لا يخرج منه أبدا؟ أي خسران أعظم من هذا؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ما هو خسران فقد الشاة والبعير أو الدينار والدرهم أو الابن والأبي؟ الخسران الحق أن يجد نفسه في عالم الشقاء لا يرى أما ولا أبا ولا أختا ولا أخا أبدا، ولا يخرج من العذاب نهائيا. والله لهذا هو الخسران. ما سببه؟ الكفران، العصيان، الفسق والفجور، وبذلك خبثت النفوس وتنكنت وتعفنت، فأصبح ألوى أهلا لأن يخلدوا في جهنم. وحكم الله الذي ما ننساه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفس تزكو بطاعة الله وطاعة رسوله، بفعل الأوامر تطيب وتطهر، باجتناب النواهي يبقى الطهر والصفاء، ما يتغيران أبدا. ثم قال تعالى وقوله الحق: أعد الله لهم عذابا شديدا، هيأ لهم وأعد وأوجد لهم عذابا شديدا، ألا وهو عذاب يوم القيامة. ما هو عذاب هلاكهم في الدنيا بالخسف أو بالدمار أو بالجوع أو بكذا، هيأ لهم عذاب يخلدون فيه، ألا وهو عذاب يوم القيامة. وأعد لهم عذابا شديدا. ثم قال لنا: فاتقوا الله يا أولي الباب. سمعتم هذا ولا لا؟ دمر الله أمم بكاملها ولا لا؟ وأعد لهم عذاب جهنم يخلدون فيه. هيا نتق الله نحن يا أصحاب العقول، كيف نتق الله؟ ما نعصي الله ورسوله، ما نحارب ما أحل الله ولا نحل ما حرم الله، نؤدي الواجبات بيض النفس والطمأنينة فيها، ونتجنب المحرمات كذلك. بهذا يتقى الله. عذاب الله يتقى بماذا؟ بالسلاح، بالرجال؟ لا يتقى والله إلا بطاعته وطاعة رسوله. أطع الله ورسوله اتقيت عذاب الله عز وجل. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، يا أصحاب العقول، يا من هم مؤمنون. كل هذا من أجل أنه فرض علينا أيام العدة 3 أشهر، 3 حيضات، 4 أشهر، نسكن المطلقة ولا نخرج من بيتها، وهكذا ذات الحمل ننفق على حملها ذيك التعاليم الضرورية. من أجلها يخاطبنا الله بهذا الخطاب: فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا، ما تعصوه، ما تخرجوا عن طاعته، لا تحل ما حرم ولا تحرم ما أحل. ثم قال لنا: قد أنزل الله إليكم ذكرا. هذه نعمة من نعمه، هذا القرآن العظيم، هذا هو الذكر الكريم، هذا الذكر من أنزله؟ هذا القرآن العظيم. والله ما تقرأ آية إلا ذكرت الله، ما تتلى آية في كتاب الله إلا ويذكر التالي ربه، ولهذا سمي القرآن بالذكر، فهو ذكر. أنزل إليكم ذكرا، ألا وهو القرآن، وأرسل فيكم أو بعث فيكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل الله وإلا لا؟ وأرسل إليك، نعم، قد أنزل إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات موضحات لما هو حلال وما حرام، لما يحب الله وما يكره، لما يجب أن نفعله لما يجب أن نتركه، مبينات غاية البيان. ها نحن نشاهد هذا عند تلاوتها. أنزل القرآن وبعث رسولا وبين لنا هذه الآيات كيف نعبد الله بها، ثم قال ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. لما فعل الله هذا؟ لما أنزل كتابا؟ لما بعث رسولا؟ لما؟ من أجل أن يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الشرك والكفر والفسق والفجور إلى نور الهداية والإيمان والصلاح. هذا هو السر، دي هي الحلة. ليخرج الذين آمنوا بالله ربا لا رب غيره ولا إله سواه، آمنوا بلقائه ولقوا بين يديه، آمنوا بحسابه وجزائه، فعملوا الصالحات وهي العبادات التي فرضها الله، من إقام الصلاة إلى إيتاء الزكاة إلى بر الوالدين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل عبادة من الصالحات. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما من لم يؤمن ولم يعمل الصالحات والله ما يخرج من الظلمات، يبقى من ظلمة إلى ظلمة إلى قبر إلى جهنم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما من لم يؤمن ولم يعمل الصالحات والله ما يخرج من الظلمات، يبقى من ظلمة إلى ظلمة إلى قبر إلى جهنم. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك، عبادة غير ربي، يعبدون أصناما، يعبدون أحجارا، والله يعبدون الفروج، فروج النساء، يعبدون التماثيل، يعبدون الهواء. أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وأي نور أعظم من هذا النور؟ أن يصبح العبد عالما بأنه مخلوق مربوب، وأن له خالق، وأن له رب، وهو الذي يملك كل شيء وبيده كل شيء، وأنه يجب أن يحبه وأن يطيعه وأن يعبده. أي نور أعظم من هذا النور؟ وأي ظلم أعظم من تلك الظلمة؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ثم قال تعالى ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا وعد إلهي، وما أصدق الله في وعوده. ما هذا الوعد؟ يقول تعالى وقوله الحق ومن يؤمن بالله تعالى ربا لا رب غيره وإله لا إله سواه ويعمل صالحا، وهو ما تعبدنا به من أنواع العبادات، الجزاء مقابل هذا الإيمان وعمل الصالح، يدخله جنات، ما هي جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات عرضها السماوات تجريها خالدين فيها أبدا، لا يموتون، لا يمرضون، لا يرحلون، لا يخرجون أبدا أبدا بلا نهاية. وأخيرا قد أحسن الله له رزقا، هيا له ضيافة قبل أن يدخل الجنة، هيا له ضيافة، أحسن له رزقا من أفضل أنواع الطعام والشراب واللباس، مهيا ومعد له. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هذه عباد القرآن وعباده. ثم قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. من هو الذي سمعنا حديثه كلامه في هذه الآيات؟ الله من الذي يعد ويوعد؟ من الذي يعطي ويمنع؟ من الذي يضر وينفع؟ من الذي يعذب ويسعد؟ هو الله الذي لا إله غيره. ما هو صنم ولا حجر ولا ملك ولا رسول ولا ولا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، 7 أراضين والله، والسماوات 7 والأرض 7 والله محيط بهم، والله العظيم 7 سماوات ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام والله العظيم. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين السماء والسماء 500 سنة، 7 سماوات 7 بقسمة. وقد عرج برسولنا إليها واجتادها سماء بعد سماء، ولقي في كل سماء من لقيه حتى انتهى إلى عرش الرحمن، إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والأراضون 7. واسمعوا قول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضا، من أخذ شبرا من أرض ظلما، فإنه يطوق يوم القيامة ب7 أراضين. من أخذ شبرا من أرض ظلما واعتداء يطوق به يوم القيامة في عنقه ب7 أراضين. هذا هو الله الذي يجب أن نحبه وأن نعبده ونطيعه وأن نحب بحبه، الذي خلق ماذا؟ 7 سماوات وخلق من الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن، سماء بعد سماء وأرض بعد أرض، أمر الله عز وجل. وفي السماوات والأرضين مخلوقات لا يعرف إلا هو، يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لماذا أخبركم بهذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لماذا أخبر بهذا الخبر؟ لنعلم أن الله على كل شيء قدير، فلا نرهب إلا هو، ولا نطمع إلا فيه، لا نرجع إلا الله، لا نرجع إلا الله، ولا نخاف إلا الله، إذ بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، يقول الشيء كن فيكون، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يحيي ويميت. فلهذا قلوبنا تتعلق به ولا نلتفت إلى غير الله أبدا كائنا من كان، على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتبه، لا يخفى حركة من حركات عن الله، بل ما يخطو بقلبي وقلبك يعلم الله. فلهذا يجب أن نرهبه، أن نخافه، أن ترتعد فرائضنا عند ذكره، أن لا نعصيه، أن لا نخرج عن طاعته. كل هذا من أجل أن نلتزم بتلك الحدود التي أنزل فيها القرآن، وهي حدود العدد والطلاق والنفقة. سبحان الله العظيم، هذا هو القرآن الكريم. أين أهل القرآن؟ وكأين من قرية عادت عن ربها، من أندونيسيا إلى موريتانيا، ما يحكمون كتاب الله ولا يجتمعون عليه ولا يعملون بما فيه، كأنه ما نزل عليهم، كأنه ليس بكتابهم. من الذي صعبهم عن هذا؟ إلا من شاء الله. والجواب: العدو المكون من المجوس واليهود والنصارى هو الذي صرف أمة القرآن عن القرآن. علموا أنه روح ولا حياة بدون روح، فقالوا: إذا نميتهم بماذا؟ نمنعهم من القرآن، نحول القرآن إلى الموتى. هذه ستذكرون يوم القيامة. القرآن روح ولا حياة بدون روح، أليس كذلك؟ إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك جعلناه نورا نهدي به من شر بابنا. حيت هذه الأمة بالقرآن، فلما بحثوا كيف يسقطونها، كيف يدمرونها، كيف كيف كيف، وقد ضاقت بهم الأرض وأحاط بهم الإسلام من الشرق إلى الغرب قالوا القرآن، فهيا نمنحهم من القرآن. حاولوا ما استطاعوا، محال، القرآن محفوظ في الصدور. إذن فماذا نصنع؟ نحملهم على ترك القراءة، على ترك تدبره وتفسيره. ووضعوا قاعدة يقولون تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. إن فسرت وعصبت أخطأت، فسرت وأخطأت كفرت. إذن ماذا نصنع بالقرآن؟ نقرأ على الموتى فقط. ليلة الميت 7 أيام، 21 ليلة، 40 يوم بحساب الغنى والفقر، يجتمعون على القرآن على الموتى فقط. أما يجتمعون على اجتماع هذا، لا والله، لو يقول قال الله اسكت ما قال الله، صواب خطأ وخطأ كفر. فماتت أمة الإسلام، هبطت هبطت وإلى لا، مسادوها وحكموها واستعمروها وإلى لا. لو كانت ربانية ولية تعبد الله يتولى عليها الكافر، والله ما كان ولن يرضى الله بذلك أبدا. سلخ من الإيمان قلوبهم، وما زلنا الآن عميانا لا نبصر. ما المانع أن نجتمع في الروضة أو في مكة في الحرم المكي ونباع إمامنا ويقدم لنا الدستور الإسلامي نطبقه في قرآننا وفي مدننا وفي العالم الإسلامي بكامله، تصبح كلمتنا واحدة، صيامنا واحد، صلاتنا واحدة، أمتنا واحدة، وتدخل البشرية كلها في رحمة الله ويسلمون ويدخلون في الإسلام. ما المانع؟ نفوض هذا الأمر إلى الله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا التحذير من ترك الأحكام الشرعية وإهمالها والعبث بها. من هداية هذه الآيات التي تدارسنا التحذير الشديد القوي من إهمال حدود الله وانتهاكها. فما حرم الله يجب أن يبقى حراما بيننا، وما أحل يجب أن يبقى حلالا، وما أوجب فعله يجب أن نفعله، وما حرم فعله يجب أن نتركه. هداية هذه الآية التي درسناها تعود إلى هذا كله. نعم. ثانيا بيان منة الله على هذه الأمة بإنزال القرآن عليها وإرسال الرسول إليها. بيان هداية الله لأمة الإسلام بإنزال القرآن عليه وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. أليست هذه آيات الله ونعمه وآلاؤه؟ من فعل بنا هذا سوى الله؟ فلهذا نقول الحمد لله، الحمد لله أننا عرفنا الله وأننا نعبد الله وأننا نرجو لقاء الله لندخل الجنة ونسكن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرنا في الظلمات وفي الجحيم والعذاب الأليم. نعم. ثالثا بيان أن الكفر ظلمة وأن الإيمان نور. من هداية الآيات حقيقة نتكرر نقولها دائما، الكفر والفسق والفجور ظلمة، الإيمان والعمل الصالح نور. الإيمان نور، الكفر ظلمة، والكافر يمشي في الظلام، كيف يهتدي إلى نجاته وصلاحه أبدا؟ مستحيل. والذي يمشي على نور القرآن والله ما يفسق ولا يفجر ولا يخرج عن طاعة الله له، وتبقى نفسه مطمئنة طاهرة ما إن يموت إلا وهي في الملكوت الأعلى. وأخيرا بيان عظمة الله تعالى وسعة علمه. من هداية الآيات بيان عظمة الله وسعة علمه، وكيف لا وقد أحاط بكل شيء علما، وكيف لا وهو على كل شيء قدير. هذه تجعلنا نعيش مع الله راهبين خائفين طامعين راجين، نعبده ونرجوه ونسأله أن يوفقنا ويحفظنا حتى نلقاه ونحن مؤمنين. اللهم حق لنا ذلك يا رب العالمين. إلى جنب أحد الصالحين يقول الآن أسلوب جديد، قال إذا تكلمنا مع عموم بآية اسكت يا وهابي، اسكت يا وهابي، ما معنى وهابي؟ كل من يدعو إلى السنة والعمل بها يسمون وهابيا نسبة إلى الشيخ محمد عبد الوهاب، وهو والله من وسواس الشيطان وتزيين إبليس، وهو كلام الجهال والضلال. كيف وهابي؟ أنا أقول قال الله قال رسوله، تقول ما نقبل دعاء، ما تريد أن تعبد الله؟ قل لا أريد أن أكون ولي الله، ما نريد الإسلام، صرح بهذا. فقد تهرب من العبادة تقول أنت وهابي ما نقبل كلامك. هذا كله عائد إلى الجهل، والله العظيم لو اجتمعوا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة في بيوت مساجدهم طول العام ما بقي جاهل ولا جاهلا. وإذا انتفى الجهل حل العلم، ذهب الجهل والكفر والظلم والفسق والخيانة والخداع وكل باطل. وهذه الحقيقة الجهل. نعم والله تعالى سأل أن يسأل أنا وإياكم ما لا تسأل.